istemiyorum. الذين يجتنبون كبائر الإثم

انت عليك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. وأن إلى Thank you.

ماشي.